أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كيف حالكم يا أبناء الطلبة؟ كيف أصبحتم؟ أسأل الله أن يحفظكم دوما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. ثم أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى ما توقفنا فيه من بيان تفاصيل ما يتعلق بالفرقة الرابعة من أصول الفرق الضالة، وهم الجهمية. وقلنا بأن الجهمية انشقت عنها فرق أخرى كثيرة، منها المعتزلة، الأشعرية، والكلابية. ودخلنا في شيء من التفصيل في ذلك، وقلنا بأن الأشعرية ينسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، ولكن هذه النسبة نسبة خاطئة. نعم، كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله معتزليا، كان على عقيدة المعتزلة، ثم هداه الله عز وجل فتاب ورجع وترك الاعتزال، ولكنه للأسف صار إلى مذهب الكلابية. ومذهب الكلابية نسبة إلى اسم رجل عبد الله بن سعيد بن كلاب. هذا الرجل ابن كلاب هو الذي يؤسس مذهب الكلابية، وضلالته أنه ومن معه كانوا يثبتون سبع صفات لله فقط، سبع صفات فقط، وينفي وينكر ما عدا هذه الصفات. قالوا لأن العقل لا يدل على هذه الصفات إلا على سبعة، هذا عقلهم القاصر. قال هؤلاء الكلابية بأن العقل لا يدل إلا على سبع صفات: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، أما غيرها من الصفات قالوا بأنها غير معقولة، فهذه ضلالة عظمى. فلما كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله مع مذهب الكلابية هداه الله عز وجل مرة أخرى فترك مذهب الكلابية ورجع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل قال في مؤلفيه، في كتابيه، أولا الإبانة عن أصول الديانة، وثانيا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أثبت الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله توبته من هذا المذهب الكلابية، فقال رحمه الله، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: أنا أقول بما يقول به إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل: إن الله استوى على العرش، وإن له يدا وإن له وجها. فأثبت أبو الحسن الأشعري صفات أخرى غير صفات السبعة، أثبت صفة الاستواء لله عز وجل، أثبت صفة اليد لله عز وجل، أثبت صفة الوجه لله عز وجل. فهذه الصفات الثلاثة غير موجودة في الصفات السبعة التي ذكروها. فذكر الإمام أبو الحسن الأشعري أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو أحد أئمة أهل السنة والجماعة. نعم، بقيت عند أبي الحسن الأشعري بعض المخالفات، ولكن توبته ظاهرة في هذين الكتابين. فتسمية الأشعرية تسمية غير مناسبة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله ترك مذهب الكلابية، وأما أتباع أبي الحسن الأشعري هؤلاء بقوا على مذهب الكلابية فأثبتوا 7 صفات فقط. فالمناسب ألا يسمون بالأشعرية، ولكن يقال بأنهم كلابية أتباع أبي الحسن. المناسب لهم أنهم يسمون أتباع الكلابية، لا مذهب أو لا أتباع مذهب الأشعائرة أو الأشعرية، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فالصواب أن يقال مذهب الكلابية لا مذهب الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري تاب ورجع إلى الحق، وصرح بتوبته وتمسكه بما كان عليه أهل السنة، خصوصا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فنقول أيها الأبناء، إن مذاهب التي انشقت عن الجهمية كثيرة، منها المعتزلة ومنها الأشعرية ومنها الكلابية، ولكن نسبة أبي الحسن الأشعري إلى عقيدة منحرفة نسبة غير صحيحة، بل الصحيح الصواب أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تاب ورجع إلى الحق، وترك المعتزلة وعقيدتهم، وترك الكلابية وعقيدتهم، بل مات رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، وخصوصا الإمام أحمد رحمه الله. قلنا نعم بأن أبا الحسن الأشعري ما زال عنده بعض الأخطاء أو بعض المخالفات كبقية البشر، يوجد منهم خطأ، مثل قول أبي الحسن إن القرآن هو المعنى النفسي القائم بالذات، فالقرآن حكاية عن الله أو عبارة عن كلام الله. نقول لا، نحن أهل السنة والجماعة نقول لا، القرآن كلام الله، تكلم به الله بحروفه وأصواته سبحانه وتعالى، تلفظ الله بهذا القرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. فأهل السنة والجماعة قالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، من الله بدأ القرآن. فالقرآن ليست حكاية وليس عبارة عن كلام الله، وإنما القرآن كلام الله حقيقة. فأبو الحسن الأشعري بعد توبته ورجوعه إلى الحق بقي على بعض الأخطاء، منها هذا اعتقاده بأن القرآن حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. نقول لا يا أبا الحسن، أنت جزاك الله خيرا رجعت إلى الحق، ولكنك بقيت على الخطأ، وهذا الخطأ أسأل الله ونسأل الله عز وجل أن يغفر له رحمه الله. فهذه سلسلة المذاهب الجهمية، فمذهب الأشاعرة مشتق عن المعتزلة، والمعتزلة مشتق عن الجهمية، فتفرعت بعد ذلك مذاهب كثيرة. هذا وبهذا أكملنا والحمد لله المذاهب الضالة والفرق المنحرفة البعيدة من هدي الكتاب والسنة، واختصرنا بأن أصول الفرق على الترتيب: أولا القدرية، ثانيا الشيعة الرافضة، ثالثا الخوارج، ورابعا الجهمية، ثم تفرقت وتفرعت بعد ذلك الفرق الأخرى، كلها راجعة إلى هذه الفرق الأربعة. وبهذا انتهينا والحمد لله، وبقينا مع بعض الأسئلة أو انتشار الفرق وتنوعها ومخالفة أهل السنة والجماعة لهذه الفرق الضالة. نكتفي إلى هنا ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.